يطالب كثير من الناس بتقنين الفقه. حسنا، ما معنى تقنين الفقه؟ وهل التقنين هو التنميط أم لكل كلمة معنى مختلف؟ والسؤال المهم هنا، هل التقنين يتنافى مع الاجتهاد أم أن الاجتهاد يساعد على التقنين؟ وأخيرا، لماذا تأخرت المجتمعات الإسلامية في إنجاز تقنين القضاء وإعداد مدونات الأحكام؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان تقنين الفقه بين الرفض والقبول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في برنامجكم برنامج صحوة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في البداية كالعادة دعوني أرحب بضيفنا الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم. أهلا بك يا دكتور. يا حياك الله دكتور أحمد، منور اليوم. الله يحفظك. نحن نتسابق على الكلام الجميل، نريد أن نظفر بالحسنات خاصة في الشهر الكريم. أمس يا دكتور أنت متعب وأنا مرتاح، اليوم العكس، أنا متعب وأنت مرتاح، ولكن واجبات العمل، وهذه رسالة قوية للناس أنه الواجب فوق كل شيء. دكتور، اليوم الحلقة مهمة جدا لأنها تتناول الفقه وتتناول القضاء، وهو تقنين الفقه بدرجة أكبر ومن ثم القضاء فرع منها. نريد أول شيء نعرف ما هو الفقه وما هو التقنين وما هو القانون والمصطلح بشكل عام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. الفقه أخي الحبيب دكتور أحمد، لن ندخل في التعريفات اللغوية حتى الوقت بما أنه هي الحلقة طويلة شوية. إذن الفقه في التعريف الإصطلاحي باختصار يعني هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، لأنه في مقابل الفرعية الأصلية والأصولية العقيدة، لا، العقيدة شيء والفقه شيء. إذن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستمدة من أدلتها التفصيلية، هذا هو الفقه في التعريف باختصار يعني. بعد ذلك الشريعة، مصطلح الشريعة. الشريعة وردت في القرآن الكريم تقريبا في 5 مواضع على ما أذكر، يعني ربما يكون أولها في سورة المائدة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثاني في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا أي بادية رؤوسها أو تسبح فوق الماء، رافعة رؤوسها في قول آخر نفس الشيء. في سورة الشورى في موضعين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. ثم بعدها بقليل أو بعيدها بقليل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم أخيرا في سورة الجاثية، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن هي 5 مواضع في اللغة العربية. أصلا الشريعة بمعنى ماذا؟ شرع الأمر أي أنهجه وأوضحه وأبانه، تدل على إيه؟ الاستبانة والوضوح. وأيضا منها الشرعة والشريعة، يقولون شرعة وشريعة، الطريق التي يوصل منها أو الموضع الذي يوصل منه إلى ماء لا انقطاع له ولا يستقى بآلة، ماء سهل من غير آلة يعني على وجه الأرض. وهذا شيء جميل جدا، كأن شرع الله تبارك وتعالى هو هذه الطريق التي توصلك إلى ما فيه سر الحياة بغير جهد كبير، لأنه بلا آلة هذا الماء يستقى، هذا في اللغة. لكن لو نظرنا إلى هذه الاستخدامات في الآيات الكريمة، يمكن أن نخلص إلى تعريف الشريعة على أنها مجموع الدين أصلا وفرعا أو أصولا وفروعا، فيدخل في الشريعة دخولا أوليا بلا شك. بعض العلماء قصره وأخذ من ظاهر آية الشورى على العقيدة، لأنه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الشريعة الفرعية عند نوح تختلف عن إيه؟ فروعنا، لكن الدين واحد، توحيد الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. لكن على كل حال، من مجموع الآيات يبدو أنها مجموع الدين أصولا وفروعا. طب هذا الفقه وهذه الشريعة ما العلاقة بينهما؟ كلام كثير دكتور أحمد. يبدو أن الوجهة التي يعني يمكن أن يرتاح إليها المرء هي وجهة العلامة الشيخ مصطفى الزرقة، فقيه القرن العشرين السابق رحمة الله تعالى عليه، رحمة الحلبي الشهير، نعم، في كتابه العظيم يعني نادر المثال المدخل أو المدخل الفقهي العام، يعني الذي انتهى إليه الشيخ العلامة أن الفقه هو كما قلنا والشريعة تقريبا يعني كما قلنا، لكن بخلاف ماذا عاد؟ الأحكام المذكورة في شريعة الله أحكام منصوصة في الكتاب أصالة وفي السنة أيضا تبعا للكتاب تبيينا، إذن أحكام منصوصة ولذلك لا اختلاف عليها عند الأمة، بخلاف الأحكام التي في الفقه. الفقه يعتمد أحكام الشريعة المنصوصة زائدا أو فضلا عن تلك الأخرى التي يستنبطها الفقيه بطريقة من طرق الاجتهاد حين لا تكون منصوصة أو يجمع عليها، يقع عليها الإجماع. وقد لا يكون مستند الإجماع بالضرورة نصا، قد يكون طبعا، وقد لا يكون نصا، قد يكون شيئا آخر، قضية. إذن الشريعة أعم باعتبار والفقه أعم باعتبار. الشريعة أعم باعتبار ماذا؟ باعتبار مجالها وموضوعاتها، أصول وفروع، فيها العقيدة وفيها إيه؟ الفروع الأحكامية يعني. والفقه أعم باعتبار ماذا؟ أنه ليس قصرا أو ليس وقفا على الأحكام المنصوصة، الأحكام الفرعية طبعا المنصوصة، إنما يضاف إليها الأحكام الواقعة إيه؟ أو المستمدة عن طريق الإجماع أو عن طريق المصادر الاجتهادية الأخرى. هذا تقريبا أحسن شيء، أحسن تفرقة بين الشريعة وبين الفقه. عرفنا الشريعة وعرفنا الفقه، باقي القانون. القانون نعم. وهنا طبعا إيه يعني لابد أن أشير إشارة سريعة إلى أن التفرقة بين العقيدة والشريعة تفرقة مستحدثة أتتنا من المستشرقين. المستشرقون هم الذين ميزوا، قالوا الإسلام عقيدة وشريعة، مثل جولد سيهر هو الذي وضع هذه التفرقة، تابعه عليها بعض كبار أفاضل علمائنا مثل العلامة شيخ الأزهر محمود شلتوت، وألف كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، في حين أن الشريعة كما قلنا أوسع من هذا. على كل حال، القانون ككلمة عربية طبعا يقال هي عربية أصيلة، وبعضهم قال بل هي إيه؟ كلمة معربة، وإن لم ترد في معرب الجواريخي، يعني رجعته غير موجودة في الجواريخي، لكن أبو البقاء العكبري في الكليات قال كلمة سوريانية تعني المسطرة، وهذا هو فعلا أصل كلمة قانون. أصل كلمة قانون المسطرة، الشيء الذي ينسج عليها من والية، الشيء الذي يعير به. قال ثم استخدمت، يقول أبو البقاء، بعد ذلك في معنى القاعدة الكلية التي يستمد منها ويتفرع منها وعليها أحكام جزئية، وهذه القاعدة الكلية تسمى أصلا، والأحكام التي تتفرع منها تسمى فروعا، والعملية نفسها في الاستخراج تسمى ماذا؟ تفريعا. تفريع، أقول لك تفريع الإيه؟ الفروع على إيه؟ الأصول، اشتقاق الفروع من الأصول. هذا في اللغة إيه العربية. واستخدمت الكلمة كثير طبعا، يعني الأدبيات الإسلامية سواء في التصوف، في التفسير، في الفقه، في الأحكام السلطانية، كثيرة جدا جدا يعني، وردت مئات المرات كلمة قانون. نكتفي هنا بالإشارة إلى كتاب الإمام حجة الإسلام الغزالي قانون التأويل، نفس الشيء كتاب العلامة المالكي أبي بكر ابن العربي قانون التأويل، في لدينا القانون المسعودي لأبي الريحان البيروني في الهيئة والنجوم في الفلك القانون المسعودي، في لدينا القانون في الطب لابن سينا، كلمة مشهورة، وكلمة قوانين وقوانين فاسد، قواعد كلية يعني يسار عليها، بهذا المعنى استخدمه الفقهاء، قواعد كلية يسار عليها. نعم، لكن في الاصطلاح الحديث ما معنى القانون؟ ويبقى بعد ذلك التقنين. في الاصطلاح الحديث باختصار، القانون هو مجموعة قواعد تم سنها أو شرعها أو تشريعها لتنظيم العلاقة بين الناس في المجتمع الواحد، بما يكفل درء يعني التظالم والتعادي وما إلى ذلك، وتوقع على مخالفتها كما يقال دائما تحت طائلة، يعني يوقع على مخالفها أو مخالفيها جزاءات من السلطة العامة، من السلطة العامة بطرق معروفة. يبقى التقنين codification، المصطلح الأجنبي يقول لك إيه، لأنه كود معناها المدونة القانونية. جستنيان مثلا إيه، أو جستنيان الإمبراطور الروماني كان عنده مدونة قانونية، كود اسمها المدونة، الكتب التي إيه دونت فيها هذه القوانين تسمى إيه الكود، المجموعة إيه القانونية أو المدونة القانونية. فالتقنين ما هو؟ codification. التقنين هو باختصار الإتيان إلى المواد القانونية أو الأحكام القانونية وجعلها في شكل إيه متسلسل مرتبة بأرقام حسب موضوعات، حسب الموضوعات، يعني هذا قانون مدني، هذا قانون تجاري، هذا قانون كذا، قانون دولي، دولي خاص، دولي عام، وترتب بشكل كما قلنا مواد مرقمة تسلسليا، وتصاغ هذه الصيغة المكثفة الدقيقة. بعد ذلك هذه القوانين المرموزة أو المكودة من codification طبعا يتم شرحها في شروح ضافية تجعلها يعني قريبة المنال، ويعني تبين إيه مجملها ومثل ذلك. هذا معنى تصنف حسب الموضوعات، طبعا حسب الموضوعات طبعا بلا شك، القانون التجاري، قانون العمل، قانون الاستيراد. لذلك في هذا الباب يعني من المفيد جدا أن نعرض لإخواننا وأخواتنا القسمة الحديثة الذكية للفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي سبعة أقسام رئيسة دكتور أحمد، وهي القسم الأول العبادات، معروف لن نشرحه، معروف العبادات. القسم الثاني المعاملات، العقود والتصرفات والإلزامات المختلفة. القسم الثالث أحكام الأسرة، أحكام الأسرة، الأحوال الشخصية، من خطبة وزواج ونكاح وخلع، وبعدين وصايا ومواريث وولاية، كل هذا يعتبر إيه؟ الأحوال الشخصية. فالقانون عادي المدني في الإصطلاح، القانون عفوا الحديث، المعاملات زائد الأحوال الشخصية تساوي، هذا مهم أن نعرفه، القانون المدني. القانون المدني اثنين مكون إيه؟ من أمرين، من أحكام الأسرة زائد أحكام المعاملات. فإذا لدينا أحكام عبادات، أحكام معاملات، أحكام الأسرة، والأحكام بسموها الأحوال الشخصية. بعد ذلك القانون الجنائي، معروف العقوبات على المخالفات إيه؟ المقررة. بعد ذلك لدينا إيه؟ القانون الذي يسمى في اللغة الاصطلاحية الشرعية، يسمى السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية، وهو الذي ينظم العلاقة بين الحاكم وبين المحكومين، والمحكومين وحاكمين من الجهتين طردا وعكسا. هذا في الاصطلاح القانوني الحديث انقسم قسمين، قوانين دستورية أو حقوق تسمى بالأحرى دستورية، وحقوق إدارية. بعد ذلك لدينا ما يعرف في اللغة الفقهية بأحكام السير، أحكام السير، ولك السير الصغير والسير الكبير في كل كتب الفقه، حتى الحديث كتاب الجهاد والسير. بالاصطلاح الحديث أحكام القانون الدولي، القانون الدولي يعني ما ينظم العلاقة بين الدولة المسلمة وبين سائر الدول الأخرى، يسمى السير، موجود هذا. وأخيرا أو سابعا أحكام الحشمة والأخلاق والأداب، تخيل. فلذلك عزيز دكتور أحمد، إذا تكلمنا عن التقنين نستثني أمرين، العبادات، العبادات لا تقنن. لماذا؟ لأنها علاقة بين الإنسان وربه، ليست تنظم العلاقة بين البشر بعضهم وبعض. ونستثني أيضا أحكام الحشمة والأخلاق والأداب. لماذا؟ هذه أشياء لا يقع فيها منازعات، فيما عدا هذا تقع ماذا؟ الخصومات والمنازعات. لذلك إذا تكلمنا عن تقنين، لأنك قد تسمع إلى أستاذ فاضل أو عالم جليل يتكلم عن التقنين مع أو ضد، خاصة إذا كان ضد، ثم يأتيك بأمثلة من أحكام العبادات، لا علاقة لهذا في التقنين، هذا وقع فيه غير واحد، لكن يقع الإنسان. طيب تقنين، لما نقول تقنين الفقه يا دكتور، نعم، المصطلح ذا على بعضه ماذا تقنين يعني؟ الفقه هو هذا ضبط. نأتي إلى أحكام الفقه المختلفة في سائر الأبواب إلا ما استثنينا، استثنينا أحكام العبادات، فقه العبادات وفقه والحشمة، الآداب والحشمة والأخلاق. فيما عدا ذلك نأتي إلى هذه الأحكام، هي مرتبة في مدونات الفقهية. كيف مرتبة؟ بطريقة الكتب، كتاب كذا كتاب كذا كتاب، وبعدين أبواب وإلى آخره. لا، هذا لا يصلح في القانون الحديث، لا بد أن تأتي إليها. نفترض مثلا القانون المدني، فتأخذ ماذا؟ تأخذ جانبين، أحكام المعاملات وأحكام الأسرة، وتجعلها بعد ذلك في شكل مواد، مادة 1، 2، 3، 4، 5، 1000، 1500، مرتبة متسلسلة بطريقة منطقية، طبعا محكومة بمنهجية معينة. يسهل جدا على المحامي وعلى القاضي وعلى الدارس وعلى الباحث أن يصل إلى الحكم بسرعة شديدة، وأن يحيل عليه دائما بالرقم. بس هذه القوانين تتغير يا دكتور بين فترة وفترة. الفقه الإسلامي نفسه تغير. الإمام الشافعي كان في العراق وكان له مذهب، حين انحدر إلى مصر ألف ووضع مذهبه الجديد. سيدنا عمر الخطاب حين قضى في المسألة المشركة أو اليمية أو الحمارية أو الحجرية كما تسمى، اللي هي مسألة إخوة لأب وإخوة لأم، وأم طبعا الإخوة لأب على أساس أنه لم يعطيهم شيئا، عشان هيك قالوا على كل حال، فقضى بعدم تشريكهم. في العام التالي شركهم مع إخوتهم الآخرين، فقيلوا يا أمي أنت قضيت فيها بكذا كذا، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي اليوم، كما روى عبد الرزاق المصنف. فطبعا يعني باستثناء الأحكام الشرعية المنصوصة في الكتاب والسنة بطريقة لا تقبل الاجتهاد فيها، طبعا كل شيء ثبت بالاجتهاد. ومن الخير عزيز دكتور أحمد، من الخير للأمة ومن خير للناس أن نعيد النظر، وألا نلتزم حتى خطة واحدة أو نمطا واحدا أو حتى مذهبا واحدا، نسير عليه باستمرار، لأنه في مسائل. ولأكون يعني واضحا وصادقا معك، أقول لك الأمة كلها تقريبا من عند آخرها أذعنت لحكم الواقع والضرورة في غير ما مسألة رغما عنها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على روحه، يعني تعرف هذا الرجل توفي سنة 728 للهجرة، هذا الرجل في حياته كفر للأسف الشديد من بعض العلماء، والعجيب أن بعضهم كانوا حنابل أيضا على مذهبه. بسبب ماذا؟ بسبب أنه خالف المذاهب الأربعة في مسألة الطلاق الثلاث، سواء بكلمة واحدة أو في مجلس واحد، هو لم يوقعه إلا طلقة واحدة، طلقة واحدة، وأتى بأدلة، والرجل كتب تقريبا زهاء 3000 صفحة في الموضوع. تخيل هذا البحر، رجل مخيف رحمة الله عليه، 3000 صفحة في موضوع الطلاق، ومش تخصص الرجل، متخصص حقيقة في العقيدة، لكن هذا الفقه ما شاء الله يعني تخصص آخر. نعم رحمة الله عليه. نعم. إمام. نعم. عجيب. فأكفر حتى من بعض الحنابلة. الآن تقريبا لا تكاد ترى دولة مسلمة تقريبا إلا وقانونه يأخذ إيه بفتوى ابن تيمية حفاظا على الأسرة. الناس يطلقون يا دكتور بملايين المرات، بالألف وبالألفين. ها نعم. علي الطلاق بالألف وعلي الطلاق، فمصيبة يعني. نعم جميل يا دكتور، إن شاء الله سنعود إليك فيما بعد. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. قبل الفاصل كنا نتحدث عن القوانين في السعودية، كان فيه حساسية معينة من كلمة قانون، لذلك حطوا قسم الأنظمة بدل قسم القانون. البعض طبعا يعني من باب المزاح يقول لك هناك آلة طرب اسمها قانون. أيضا البعض يتحسس من كلمة القوانين الوضعية وإنها مناهض للفقه الإسلامي، كيف تفك الاشتباك هذا؟ والله هذه قد تكون مناسبة دكتور أحمد بارك الله فيك، لكي أذكر بأن تحجر المسلمين ليس ضد فكرة التقنين، بل ضد منهج التقنين بالتزام منهج معين، مثلا يلتزم بمذهب ما دون سائر أو دون الانتقاء والتخير من سائر المذاهب، من سائر المذاهب على الأقل السنية المتبوعة في العالم السني مثلا. هذا الذي يعني أتاح فرصة وطرق طريق كما يقال للقوانين الوضعية لتغزو بلادنا، ما رأيك؟ صدقني هذا الذي حصل تاريخيا، التجمد هذا ولا التحجر. كيف؟ أنا أعطيك مثالا سريعا. في القرن 19 بعد أن وضعت حرب القرم الأولى بين السلطة العثمانية وبين روسيا القيصرية أوزارها، وكان مكان طبعا معروف، صارت جارية مسلمة كبيرة تحت حكم الروس، تحت سلطة الروس، فبعثت السلطة العثمانية إلى الروس، إلى الكنيسة الأرثوذكسية بالذات تحديدا، تطالبهم بتقنين العلاقة، نريد أن نعرف بشكل مقنن العلاقة مع الرعايا المسلمين، مع الأقلية المسلمة. فطبعا من باب المعاملة بالمثل قالوا نحن نطالب بنفس الشيء، قننوا. فاضطر السلطان عبد المجيد، وهو أحد طبعا المصلحين يعني الذين يدخلوا نظام الإصلاحات، اضطر أن يعني يرسم، يأمر يعني يرسم بتأليف لجنة من فقهاء كبار، من كبار فقهاء المذهب الحنفي، ومعهم طبعا فقهاء آخرون لكن مراقبون، ليس لهم سلطة يعني أن يقنن وفق مذاهبهم، لكن يراقبوا ويروا. وجاءت النتيجة تقريبا 1876 آخر عدد نشر من مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية معروفة هذه طبعا، والتي لها شروحات أو عليها شروحات كثيرة في تركيا، عليها شروحات مطبوعة ومخطوطة إلى الآن 300 شرح، نقلة نوعية رهيبة كانت، وعلى فكرة لها آثار في معظم البلاد العربية والإسلامية إلى اليوم، آثار بعض الناس لا يعرف هذا الآثار بسبب مجلة الأحكام العدلية، قد يأتي هذا في وقتي. على كل حال، لكن مجلة الأحكام العدلية تقريبا لم تخرج عن عن المذهب الحنفي، وتقريبا لم تخرج يعني ليس بالتقريب بالقطع لم تخرج عن المذهب الحنفي، وتقريبا لم تخرج إلا في مسائل يسيرة جدا عن كتب ظاهر الرواية، اللي هي كتب محمد بن الحسن الستة، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الصغير، السير الكبير، المبسوط الأصل يعني، والزيادات شوي متشنجة كانت، إنه هذا هو، هذا الذي مرات بسيطة أخذت برأي أبي الليث السمرقندي مثلا في بيع الوفاء أجازته. على كل حال المستحدث، ما الذي حصل الآن دكتور؟ طيب دكتور بس نأخذ المداخلة حتى تكمل لأن في نفس السياق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحيي أولا الأخ العزيز الدكتور عامل معرفة دكتور أحمد العرفج، وأحيي ضيفه الكبير فضيلة الشيخ الدكتور عدنان إبراهيم في هذا البرنامج الذي ننتظره في كل رمضان ليجدد صحوة. سؤالي لفضيلة الشيخ، مع هذا الاتساع الهائل في التراث الفقهي الذي امتد بما يقرب من 1400 عام بعشرات آلاف المؤلفات وعشرات آلاف الآراء، حتى تحول إلى مدرسة هائلة جدا مليئة بكل التناقضات، أصبحنا فضيلة الشيخ نرى في المسألة الواحدة لا يقل عن 10 احتمالات أو 10 أوجه، بزعم أننا تحولنا مع هذا التراث الفكري إلى شيء أقرب من القراءة التلمودية بالنسبة للديانة اليهودية أو الحواريين فيما يختص بالتفسيرات التي حددت في المسيحية. كل ما أخشاه أنه مع هذا الاتساع الهائل في الفقه، مع هذا التضارب الجوهري، مع هذه المدارس المتناقضة، أصبحنا بلا فقه. هل بالإمكان تنميط الفقه أو تقنين الفقه بالعودة إلى مصادر قليلة ثابتة تبعدنا عن مثل هذا التضارب؟ هذا سؤالي. شكرا فضيلة الشيخ. دكتور، هذا الباحث والأستاذ الأكاديمي والكاتب علي الموسى أبو مازن، أيضا أحد الذين كتبوا عن برنامج صحوة كثيرا ونافح عنه في الصحف، طرح إشكالية، قال نحن إزاء عشرات الآراء في المسألة، ويتمنى ويطلب كلمة في تنميط الفقه أو تقنين الفقه كما قال هو. والله أشكر الدكتور علي على المداخلة الجميلة حقيقة، وهي تمس عصبا حساسا ومكشوفا، هذا العصب يعني مكشوف الآن ومكشوف من فترة طويلة يعني. وأؤكد على كلام حضرته بأنه أحيانا في الخلاف النازل وليس في الخلاف الصاعد، الخلاف الصاعد يعني بين مذهبين، في الخلاف النازل في المذهب الواحد كمذهب أحمد بن حنبل رضوان الله عليه تجد في المسألة أكثر من 12 قولا، ومن قرأ كتاب الإنصاف للمرداوي يرى هذا، يعني 13 رأي في المسألة الواحدة، في المسألة الواحدة تخيل، وعند الحنابلة. ولذلك الحل بكلمة واحدة، التقنين. إذا أردنا فعلا أن ندرى هذه الفوضى الفقهية وهذا الخبط وهذا الخلط وهذا التحكم الأهوائي، على فكرة تحكم الأهوائي، يعني بعض القضاة يحكم أحيانا أهواء فيحكم بما يشاء، بعض المفتين يتخير ما يريد بحسب يعني الداعية والشهوة والميل النفساني. لا كل هذا لابد أن ينتهي فعلا، على الأقل كما قلنا نترك أحكام الأخلاق أحكام العبادات، أن ينتهي بالتقنين. الآن أنا أرى يعني خارج المملكة معظم علماء وأساتذة الفقه الإسلامي المحترمين لا يشكون لحظة ولا يترددون في أن التقنين ضرورة، بل تجاوز الضرورة طرأ لكل هذه الفوضى. ودكتور كما قلت لك يعني هو الدكتور علي بارك الله فيه حين أشار إلى مسألة لابد أن نتخير وأن يعني ننمط أو نقنن، كما قلت لك هذا يحل مشاكل كبيرة يعاني منها كثير من المهضومين والمظلومين في بلادنا. وباسم الشرع الحنيف أنا لو أحدثك عن تجارب ماذا أقول، يعني شيء مؤلم دكتور يعتصر له القلب. يعني بعض الناس كان يقول لك، نساء تقول إذا كان هذا الشرع، والله جاءتني امرأة دارسة شريعة وهي نشأت في الإسلام منذ نعومة أظافرها وتدرس الشريعة، قالت أنا أريد منك جوابا في نصف الليل الساعة 11 ليلة تقريبا، جاءتني وقالت أريد جوابا بكلمة واحدة، هل هذا الشرع الثابت بالدليل؟ قلت لها لا يا أختي. قلت الحمد لله. قالت أنت بهذه الكلمة أمسكت علي ديني، أنا كنت متأكدة أنك لو أقروانا أي أثق بك أنك لو أكدت أن هذا هو الشرع كنت سأخرج من الإسلام. والله هذا حصل معي يا دكتور، كلام يقشعر له البدن. أضرب مثال يا دكتور وهذا سيعتصر القلب له فعلا. سيدة تزوجها زوجها مثلا 40 سنة، شاركته في الحلو والمر كما يقال، في السراء والضراء، في العسر واليسر، وسامت بمالها وجهدها وتعبها وكل شيء، وبعد 40 سنة أحب عليها أخرى وبحجة يعني أو تعلت كذا أو كذا بما فيها العدل، قال أنا أطلقك. طلقها، كانت محترمة هي وأبوها كان أكثر منها احتراما، وزوجوه بمهر على السنة ببضعة دراهم دريهمات، مؤخر المهر دريهمات، تريدي مثلا 20 يورو هذا مؤخر مهرك والسلام عليكم. هل هذا يجوز في بلاد أوروبية؟ في أمريكا مثلا تأخذ نصف ثروة زوجها المطلقة، لو طلقها بعد سنة نصف الثروة تأخذ مباشرة يا دكتور، تخيل، هذا معروف. في الإسلام هذه المسكينة 40 سنة وبعضهن لا ورد لها، لم تنجب، لا ولد لها، ومات عائلها الأول أبوها أو كذا، أين تخرج؟ أين تذهب هذه المسكينة؟ لا بيت لها لا شيء. ويقولك الشرع الإسلامي الحقوق، حقوق ماذا؟ لابد أن نكون منصفين محل حقائق، أن نحدق في شمس الحقائق اللاهبة. ولذلك الصحيح في مثل هذا الحال مثلا أن يفعل رأي فقهي موجود عند الظاهرية وهو المعتمد عند الشافعية وقول حتى عند الحنابلة، وهو الذي اختاره برضو شيخ الإسلام، هذا رجل نبيل حقيقة، له اختيارات رائعة جدا جدا جدا، كان يعني الرجل رحمة الله عليه بسبب هذه الاختيارات يجلب على نفسه اللعنات والغضب، لكن يريد أن ينصف الحقائق وأن ينصف برضو الشرع الكريم. ابن تيمية، ابن تيمية نعم رحمة الله عليه. ماذا قال ابن تيمية؟ رجح هذا، رجح أن المتعة، متعة المطلقة لكل المطلقات إلا طبعا غير المدخول بها إذا فرض لها مهر. أما غير المدخول بها إذا لم يفرض لها مهر، طب فبنص كتاب الله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. الآية واضحة. لكن فيما عدا طيب هذه الحالة اختلفوا، فالجمهور لا شيء لها، يستحب لكن لا شيء لها. أما الذين ذكرت ولن أعيدهم، وفي رأسهم شيخ الإسلام، قال تجب لكل مطلقة وبهذه الطريقة طبعا، والآن للقضاء والتقنين أيضا يدخل يضع مادة، مش ثوب أو ثوبين لا أبدا، قد نفرض لها متعة فعلا تشتري بها بيتا على الأقل أو شقة ترتاح فيها، ليس كذلك؟ ننصفها بعض الإنصاف. فعدم التقنين وحتى التقنين سيدنا على مذهب الملك عبد العزيز رحمة الله عليه آل سعود، الملك عبد العزيز شوف الرجل الذكي في وقته، تخيل في النصف الأول من القرن العشرين كتبت أم القرى على ما أذكر على مرتين في عددين أن الملك شوفه يريد أن يسرب الرأي، يعني يطمح ويتشوف إلى أن ننجز في مملكتنا مجلة على غرار مجلة الأحكام العدلية. لكنه كان أكثر ذكاء رحمة الله عليه، وأقول لك لماذا كان أكثر ذكاء من السلطة العثمانية. لماذا؟ لأن العثمانيين أبوا إلا أن تكون حنفية، وحنفية صرفا، وسأعود إليها وإلى الورطة التي تورط فيها السلطنة بسبب هذا التعنت. الملك عبد العزيز قال لا، تقوم المذاهب الأربعة، يا سلام، وليس المذهب الحنبلي. ماذا حصل؟ المشروع مات في مكانه، لم يولد أصلا. لماذا؟ التعصب المذهبي أنه لا الحنبلي فقط. ثم منكورية فكرة التقنين، شو تقنين وما تقنين، لا ما في عندنا تقنين، أنه عمل منكر، تخيل. ولذلك كان قبل ذلك بقليل، يعني يمكن ربما بعشر سنوات، الشيخ القاضي أحمد عبد الله القاضي رحمة الله عليه، شيخ حنبلي وعالم جليل وقاضي، كتب إيه مجلة أيضا على مذهب أحمد بن حنبل، على مذهب أحمد لكن مقننة بمواد مرقمة متسلسلة. هذه بقيت في طي الكتمان 50 سنة، تخيل، حقت الشيخ أحمد عبد الله القاضي. نعم رحمة الله عليه، حتى جاء الدكتور العالم الجليل السعودي عبد الوهاب أبو سليمان والدكتور محمد إبراهيم علي بارك الله فيهما، وأطبعها محققة سنة 1981 بعد 50 سنة تقريبا. أعود إلى مجلة الأحكام العدلية العثمانية دكتور، أقول لك كيف جرت الويلات على تركيا. المهم الآن لم نكمل قصة الروس مع كذا، فوضعوا المجلة هذه على المذهب الحنفي كما قلنا، لم يخرج عن كتب ظاهر الرواية إلا في مرات معدودة. ما الذي حصل الآن؟ تركيا هذه نصف اسطنبول كانت أجانب وكانت غير مسلمين، النصف على الأقل، تخيل، خاصة من أوروبا طبعا، فرنسا وبريطانيا، ومعاملات وعقود والتزامات وشغل كبير. طب الآن سوف نطبق قوانين مجلة الأحكام العدلية. المذهب الحنفي في باب الشروط ليس متوسعا عكس المذهب الحنبلي، أوسع المذاهب في باب العقود والالتزامات والشروط فيها بالذات المذهب الحنبلي، تخيل. فالمذهب الحنفي لا، متشدد. ولذلك قالوا طب ما مصير هذه العقود، عقود كثيرة، قال لك باطلة في المذهب الحنفي، باطلة، باطئ. طب كيف؟ تجارات ومع دول ومع ناس ومع قناصل ومع تجار كبار، عضلت بهم المسألة. فهنا تدخلت فرنسا وألزمتهم بقوانينها، كانت فرصة ثغرة كبيرة، دخلت منها القوانين الفرنجية إلى السلطنة العثمانية، تخيل، وسعت في تغريبنا عن ديننا وعن أحكامنا. كان بوسعهم فقط يا دكتور، مجرد قلم من السلطان، أن يأخذوا بالمذهب الحنبلي في مسألة العقود والالتزامات والشروط فيها، وهو أوسع من القوانين الأوروبية إلى الآن. مذهب رائع جدا جدا. أو بده مش حنبلي عشان مش تنافس، عندك مذهب ابن شبرم رحمة الله عليه، ابن شبرم عنده مذهب رائع جدا، قال لك الشروط بحسب ما يتفق عليه المتعاقدان. طب الآن وعلى فكرة هذا مذهب عربي قديم في الجاهلية، يقول لك الشرط أم لك، عليك أو لك، الشرط أم لك، عليك أو لك. الآن في الدول القانونية الحديثة ماذا يقولون؟ العقد شريعة المتقاعد. الشرط هذا، الشرط قانون لك، ترجم العقد شريعة المتعاقدين. فكان يمكن أن نخبر الحنبلي وتحل هذه المسألة، لم نفعل. ولذلك هذا التعنت في مسألة التقنين ومسألة التعصب المذهب الواحد والرأي الواحد للأسف الشديد جرى علينا وليات كثيرة، وطرق طريقا تسللت من خلالها ودخلت من خلالها، بل اجتاحتنا من خلالها القوانين الوضعية. طيب دكتور، سؤال مهم، هل فكر أحد الفقهاء في السابق بتقنين طبعاً. في القديم طبعاً متى ما أول من فكر في الموضوع؟ والله في الحقيقة طبعا هي في خطوات كانت كثيرة على طريق التقنين. بعضهم يقترح أن صحيفة المدينة، وفعلا أنت تقرأها في كتاب العلامة أحمد حميد الله رحمة الله عليه، مقننة مواد زهاء 50 مادة وأكثر بقليل، تخيل 1-2 واليهود كذا، اليهود كذا، اليهود بين العوفي، مواد النبي وضعها بشكل مواد. مش هيك بس، النبي كتب كتابا عنده ولم يخرجه للناس، أمر بكتابته وجعله في قرن سيفه، فلما مات أخرج للناس. طبعا هذا رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وغيره، أخرج للناس حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيه عن الزكاة، في كل مثلا 5 من الإبل في 5 ذود، يعني هو شاة، وفي 10 شاتان إلى آخره، وبعدين في كل 40 شاة إلى آخره، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ولا يؤخذ في الزكاة عوراء ولا كذا. مقنن في موضوع الزكاة، مع أنه هذه الزكاة عبادة، لكن هي عبادة اجتماعية غير الصلاة والصوم والحج. الزكاة حقوق، فيها حقوق، وقد يقاتل عليه كما فعل الصديق. فهذه خطوة متقدمة. عمر بن عبد العزيز حين كتب إلى عماله، مش فقط إلى ابن حزم، إلى أكثر من عامل من عماله، كتب لهم اجمعوا ما عندكم من حديث وسنة رسول الله. لماذا؟ يريد أن موضوع الاستنباط والاجتهاد أن يصبح دقيقا. هذه الأدلة، وبعد ذلك هذه خطوة على طريق التقنية، لكن خطوة واضحة كان حقيقة. سنة 1670 أنجزت، وهي الفتاوى العالم كيرية. عالم كير معناها يعني فاتح العالم، وهو أورانجزيب رحمة الله تعالى عليه، السلطان العادل المؤمن التقي الهندي من أحفاد تيمور لانك على فكرة تيمور لانك يعني من أجداده. أمر هذا الرجل، ويعني جمع أكثر من 40 فقيها، أو بالتحديد 40 فقيها حنفيا كبار علماء القارة الهندية، وأمرهم أن يعني يضعوا الفقه للحنفي وأصح الأقوال فيه وأرجحها في شكل واضح بسيط يمكن للناس أن يعودوا إليه. صح، هي رتبت على أبواب الفقه، بل رتبت ترتيب الهداية للمرغيناني رحمة الله عليه، لم ترتب بالطريقة الحديثة وليست مرقبة. فهذه كانت خطوة متقدمة على طريق التقنين، لكن الخطوة الواضحة حقيقة كانت مجلة الأحكام العدلية. جميل، بس وثلاثة خطوات طبعا كثيرة. تأكد، بس نأخذ فاصل ثم نعود. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. ما دام أنت قلت ما شاء الله في خطوات جبارة في التقنين، سواء من صحيفة المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الأحكام العدلية، هذا التدفق في مسألة التفكير في تقنين الشريعة وتقنين الفقه وتقنين القضاء، هل تعتبر التقنين ضرورة أم هوس عابر؟ لا أبدا، ضرورة يا دكتور. وأنا نقلت يعني في أثناء الحديث في الفقرة السابقة أن معظم العلماء ربما خارج المملكة بالذات يعني يرونه تعدى حتى مسألة النقاش حوله، لا ينبغي النقاش، يعني واجب ضروري. شوف العالم، كل العالم يا دكتور، يعني في مبدأ في القانون اسمه مبدأ علانية الأحكام، يعني علانية القوانين، لا يمكن. طب أنا سأسألك سؤالا الآن، مثلا مملكة يدخلها مثلا مستثمرون، ما فيش فيها سياحة طبعا للأجانب، لكن فيها مستثمرون مثلا، أليس من حق هذا المستثمر الذي جاء هنا يخاطر بماله يستثمر أن يعرف مثلا المواد القانونية المتعلقة بالالتزامات والعقود وما عليه وما له؟ بلى بلى، هذا من حقه. إذا لم يكن هذا مقننا بشكل دقيق، رجل يقول لك لا أنا لا أغامر. وكذلك من حق المواطن العادي أن يعرف أنه إذا ارتكب الجريمة الفلانية أو الجرحة الفلانية ماذا عليه، ما الذي يلزمه، لا أن يقضي كل قاضي بحسب ما يعين له، غير صحيح وغير دقيق. يعني ضرورة، ترى أنه ضرورة. طيب يا دكتور، مدام كل هذا العطاء، لماذا لم تتقدم مسألة تقنين الفقه؟ لماذا لم تتقدم هذه المسألة؟ يعني ربما في رأس الأسباب حقيقة جمود بعض الفقهاء، كما قلت في الفقرة السابقة، جمود بعض الفقهاء لم يتح حتى لصاحب الأمر، ربما الرئيس أو الملك أو كذا، أن يسمح بأن تحكم الأحكام الشرعية في كل الأبواب. يعني معظم الدول العربية على فكرة، معظمها على الإطلاق يعني، وإن كانت علمانية في الظاهر، تحكم الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية مثلا، لكن لماذا ليس في القوانين الأخرى؟ شوف الأحكام العدلية، مجلة الأحكام العدلية اقتصرت فقط على القوانين المدنية في باب المعاملات، لم تتحدث عن أحكام الأسرة، للأسف هذا كان أحد يعني ما أخذ عليها من نقص، أحد وجوه النقص فيها. ومع ذلك دكتور لو تقرأ أنت تاريخ يعني المجلة هذه في العالم العربي والإسلامي في العراق في سوريا حتى في البوسنة والهرسك في كل مكان، في مصر لم تدرس طبعا، هي درست في العراق وفي سوريا وترجمت أو درست ترجماتها للأتاسي وحيدر علي مع أنه تركي هو رحمة الله عليه، لكن في مصر لماذا؟ مصر كانت تريد يعني أن تثبت استقلاليتها في هذا الباب، أنا مستقلة عن تركيا، فأوعزت إلى محمد قدري باشا رحمة الله عليه وهو من أصل تركي برضه، فقيه وعلامة كبير جدا، فعمل شيئا مشابها جدا لمجلة الأحكام العدلية، ثلاثة كتب، مرشد الحيران أولها يعني في المعاملات المدنية من غير أحوال شخصية، وكتاب آخر في أحكام الأسرة، وكتاب ثالث في الوقف، ثلاث كتب ولها شروحات كثيرة. بعد ذلك تخيل صار أساتذة القانون المدني في الجامعات في تلك الحقب في النص الأول من القرن العشرين يسمون أحيانا أساتذة المجلة، يقول لك هذا أستاذ المجلة، تخيل فتحت بابا واسعا. فكيف لو أننا فعلا قننا أحكام الشريعة في سائر الأبواب سائر مجالات القانون، لو وجدنا أنفسنا اليوم محكومين بشرع الله من غير إرهاق ومن غير تعنت ومن غير هذه المعارك التي أودت بألوف الضحايا دكتور، تحكيم شرع الله والعلمانية والإسلام من جمود الفقهاء، يعني إلى اليوم هناك من ينكر أصلا التقنين، لا يريد التقنين إطلاقا، وإذا سمح فيسمح به إيه؟ بوجهة معينة ضمن مذهب واحد. خلينا يا دكتور نشوف فيديو الحلقة لعلك تضيف عليه. تفضل. بالنسبة للفقه لا يدخل في تعريفه الوحي، فلا يدخل فيه الكتاب ولا السنة، فهما وحي من الله سبحانه وتعالى، والفقه إنما هو الفهم منهما. فالفقه إذن هو إنتاج عقول الرجال وفهمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيه الأدلة، فالأدلة ليست من الفقه بل هي من هي المفقوهة المفهومة. فإذا كان الحال كذلك فلا حرج في كتابة الفقه الذي هو آراء الرجال واجتهاداتهم واستنباطاتهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأي طريقة وبأي وجه، سواء كان ذلك على طريقة القدماء في التأليف أو كان على طريقة المحدثين أو كان تقنينا على مواد مكتوبة، فلا حرج في هذا. فالمهم منه هو ما يحفظ الفقه على الناس ويسهله بين أيديهم، لكن لا بد أن يعلم أن الآراء الاجتهادية ليست ملزمة للقضاة في أحكامهم، فالقاضي الأصل أن يكون مجتهدا ويجب عليه الحكم بالحق البين الذي يعلم أنه أقرب إلى الله وأرضى له، كما في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد أمره أن يقيس الأمور وأن يطلب أرضاها لله وأقربه إليه فيعمل به، وقال ولا يمنع عنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، فلذلك لا يلزمون به. دكتور، هذا الشيخ الفاضل محمد بن الحسن الددو يعني يقول أنه لا بأس في تقنين الفقه، ولكن القاضي الأصل فيه مجتهد ولا غير ملزم. والله كلام العلامة الددو حفظه الله وأمتع به سليم، لكن لي عليه ملاحظتان. الملاحظة الأولى بخصوص تعريفه الفقه، هذا عليه ملاحظة، وبالعكس أنا أرى أن الأدق يعني الآن حتى لو سألت أي فقيه، الفقيه ضمن فقهه يدخل في فقهه دخولا أوليا المعرفة بالأحكام الشرعية المنصوصة في الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ لكن علاوة عليها بعد ذلك كما قلنا الأحكام المستنبطة بطريق الاستنباط أو الاجتهاد من الكتاب والسنة، فالفقه بهذا الاعتبار كما أشار العلامة الزرقاء أعم من ماذا؟ من الشريعة. على كل حال، لكن كلام العلامة الددو في نهاية يعني المداخلة أو في نهاية هذا المقطع يعني يبدو أنه منحاز لعدم تقنين الفقه، لأنه تقنين الفقه يا دكتور المقصود به ماذا؟ تقنين الفقه المقصود به بدرجة أولى، بل هو لهذا بالذات يعني إلزام القضاء مدونة غير قانونية ملزم. نعم، وقال لك هو غير ملزم والقاضي مجتهد. كيف مجتهد؟ يعني العلامة هو يعلم أكثر منا كما يعلم كل طلاب العلوم الشرعية. أين المجتهد اليوم؟ ليس في القضاء اللي بتخرجوا إيه من دار القضاء، لا لا، أين المجتهدين في العلماء الكبار أصلا؟ الاجتهاد قضية كبيرة. في البداية دكتور، في بداية الإسلام القاضي وهو المسمى بالحاكم، إذا اجتهد الحاكم، الحاكم هو القاضي وليس الحاكم الجفرنر يعني القاضي كان ينبغي أن يكون مجتهدا بمعنى الكامل الاجتهاد، يعني اجتهادا مطلقا، يعني مثل أبو حنيفة والشافعي يأخذ الحكم وحده، وكان بعضهم كذلك بلا شك، لكن هذا أين هو الآن؟ اليوم في عندك انت قضاة كبار ما عندوش درجة حتى الاجتهاد ايه في الترجيح بين اقوال المذهب الواحد. لا لا الاجتهاد في الترجيح بين مسألتين ما عندوش، لا يبلغ هذه الدرجة، معظمهم لا يبلغها اصلا. واذا عدنا الى كتب ابن عابدين في رسم المفتي سوف نرى ايه درجات الاجتهاد وكذا، لا يتوفر معظمهم على الاطلاق على هذه الدرجات. طيب. هذا كلام يعني صحيح من حيث هو لكنه مبتوت الصلة تقريبا بالواقع. طيب يا دكتور أكثر يعني القضاء في الواقع ليسوا مجتهدين. أكثر المتخوفين من القوانين يقول إنه إذا سمحنا بالقوانين الوضعية هذا استدراج ومدخل لتهميش الفقه الإسلامي، هذا واحد. ثانيا يقولون إنه تقنين الفقه يضيق على الناس، في خلي القاضي يجتهد ممكن يعطيك حكم أقل. نحن لا نتحدث عن القوانين الوضعية أصلا، يعني ما الذي أثار موضوع القوانين الوضعية؟ الحديث كله عن تقنين الأحكام الشرعية، أحكام الفقه الإسلامي. هم يقولون هذه بوابة يا دكتور. ليست بوابة، بالعكس، بالعكس هذه بوابة بعون الله أو وسيلة لسد الطريق أمام الفقه الغربي. وكما قلت لك مثلا في موضوع المرأة المطلقة التي لا متعة لها، بلا شك هذه بعد ذلك هي وأبناء وربما علماء مفكرون مسلمون متعاطفون مع الحقوق، أي قالوا أي خلاص نحن مع القانون الوضعي أفضل لأنه ينصفها، أليس كذلك؟ تخيل أنت الآن في أوروبا زهاء 40 مليون مسلم يا دكتور، 40 مليون مسلم، خلينا نقول منهم إيه 15 مليون أو 15 مليون امرأة، لو تقول هذا هو الفقه الإسلامي، ها هو هذا، تطلقين بعد 30 سنة ولا شيء لك إلا مؤخر المهر، يقول لك لا أنا أذهب إلى المحكمة الوضعية تنصفني، تعطيني نصف ثروتك أو أقل أو أكثر، هذا صحيح. فعشان نسد الطريق لابد بالعكس نقنن ونتخير ما هو أصلح. رحمة الله على العلامة المصري الكبير الفقيه الجليل أستاذ الأجيال كان محمد سلام مذكور رحمة الله عليه، قال حتى الاقتصار على مذهب واحد أو رأي معين في المذهب جناية على الفقه الإسلامي، جناية. وأستاذ الفقهاء الشيخ الزرقة كان يقول الفقه الإسلامي هو كان يعني مستوعبا لفكرة أن المدارس الفقهية المذاهب الفقهية كلها يا دكتور أحمد هي في نهاية المطاف تشكل ماذا؟ تشكل الفقه الإسلامي، هي كل على بعضها هيك، هذا هو الفقه الإسلامي مش فقه الحنبل وكذا، كل ما وردنا. وهي كالصيدلية، يقول أنت الآن تذهب إلى الصيدلية هناك مثلا داء معين تجد له 50 دواء وتتخير بحسب الحالة بحسب ما يصف لك إيه الطبيب. ولذلك الأرفق بالناس ابن عابدين رحمة الله محمد الأمين ابن عابدين صاحب إيه الحاشية المشهورة الدر المحتار الدر المختار، في أكثر من مرة كأي من موضع يذكر فيه الأقوال في المذهب طبعا معزوة إلى أصحابها من كتبهم، ثم يقول والفتوى على هذا القول المرجوح. غريب، كيف الفتوى على المرجوح؟ لأنه أرفق بالناس وأكثر وفاء بمصالحهم يا دكتور. الفقهاء كانوا هكذا. إحنا اليوم كما يعني ذكرنا في حلقات سابقة كما غلب عين التطرف والتنطع في العلاقة مع الآخر الملي والآخر الديني والآخر الحضاري، حتى في الفقه غلب علينا إيه الانغلاق والجمود والجذب، أصبحنا جذبين. يعني الفقهاء قبل 100 سنة كانوا أكثر انفتاحا منا الآن، ما الذي دهانا؟ بهذه الطريقة يمكن أن نتقدم صدقني، ونحن بهذه الطريقة نضطر الناس بل نلزهم لزا إلى أن يزوروا عن شريعة الله تبارك وتعالى. لكن بالعكس نحن نتحدث عن تقنين الأحكام. وعلى فكرة دكتور أنت حتى حين تذهب إلى الأحكام القانون الوضعي كثير جدا منها يتفق مع شرع الله تبارك وتعالى. والسبب إيه؟ والسبب أن القانون الفرنسي معظمه مبني على الفقه المالكي. ما رأيك؟ طبعا هنا جاء نابليون إلى مصر كذا ودرسوا وجدوا أن هذا الفقه الفقه المالكي تعرف فقه ذكي جدا وفقه مصالح ومصالح مرسلة ومقاصد شيء يعني في منتهى الروعة برضو فأخذوا والقوانين الفرنسية هذه إلى الآن لا يزال هذا إيه الفقه يعني يلهمها ويهديها فبضاعتنا ردت إلينا. وفي نهاية المطاف رحمة الله عليه شيخ المقاصدين أبي إسحاق الشاطبي حين قال الناس لا يتعارفون إلا مصالحهم، والشريعة تأتي بمصالح الناس تحوط هذه المصالح. لسنا بدعا، نحن لسنا ملائكة، لسنا نزيم من السماء، نحن بشر كالبشر والبشر عموما. كم مرة في القرآن الكريم إيه في إحالة على العرف بالمعروف والمطلقات متاع بالمعروف بالمعروف خذ العفو وأمر بالعرف. ما هو العرف يا دكتور؟ ما هو المعروف؟ ما يتعرفه الناس ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. كيف يحيل الله تبارك وتعالى في مسائل هي مقاطع حقوق، مقاطع حقوق ومآدي واجبات يحيل فيها على الأعراف والعرف؟ طبعا لأن الناس لا يتعرفون إلا ما يصلحهم بعد تجربة واختبار وكذا. فهذا هو، فلماذا هذا الخوف كله هذا التشنج يعني من تقنين الفقه الإسلامي؟ لا أتكلم عن الفقه الوضعي، الفقه الإسلامي. بس يقال يا دكتور أنه تضييق الواسع لا صحيح، هو من جهة يعني إذا بلا شك هذا القاضي الذي كان يعني يرتع كما يقال كيف شاء، ويعني هذا ذكرني يا دكتور أحمد، ذكرني بعبد الله بن مقفع المتوفى سنة 42 و100 للهجرة، الأديب الكبير. إيه نعم. المقتول قتلا، نعم. المتقطع قطعا. عبد الله بن مقفع زبر رسالة أو كتب رسالة اسمها رسالة الصحابة، مش أصحاب رسول الله، أصحاب المنصور أبي جعفر المنصور، أصحاب الخليفة. يقال هي سبب مقتلي. على كل حال رسالة إيه؟ الأصحاب أو الصحابة. هذا الرجل كان ذكيا جدا ومات شابا صغيرا، ذكر فيها يعني تبرمه، أعرب عن تبرمه الشديد من اختلاف القضاء والفتوى في البلاد. ولفت المنصور يخاطب بأمير المؤمنين طبعا، قال له في الحيرة يستحل الفرج والدم وهما محرمان في الكوفة ومثل هذا في مكة. قالوا هذا لا يسوق. شوف عقلية حضارية، متقدم الرجل، احنا اليوم في القرن 15، ايش التخلف هذا؟ بقول لك عدنا متعصب مرات او متشدد. لا لا لا، انا شوي يعني اشعر بألم احيانا والله العظيم. فالجهل احيانا نعمة. فتخيل هذا الشاب الصغير فارسي الاصل ادرك هذا في منتصف القرن الثاني الهجري، ضروري مسألة التقنين. فقال له لا يجوز هذا، ان تبقى يعني يبقى الصواب مختلطا في كثير من الباطل. ولذلك يا امير المؤمنين اني لارجو ان تقع بنفسك يعني ايه وتجيل نظرك في هذه الاحكام والقضاءات كلها لكي تميز هذا الايه الصواب من بطون هذا الخطا ويصبح ايه صوابا وحده. وطبعا هو جامع الخليفه، كان الخليفه قادر ومؤهل ايه ان يقوم بهذه المساله، لكن هو اوصل وانهى الى علم الخليفه ما يريد. بارك الله في ابن المقفع يا دكتور، سأصدمك وأفاجئك وأقول لك الوقت انتهى. بس اصحى زندقوك. لا لا، أقول لك هذا زنديق ومقتول في الزندقة. نعم لا، بارك الله. أنا قرأت رسالة الصحابة يا دكتور. نعم. نحتاج تغريدة، لم يبقى لدينا وقت. طيب، من وحي الكلام أو من وحي التخوفات عزيز دكتور أحمد التي لمسته في كلامك، سأقول بالعكس، قننوا لتقطعوا الطريق على القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله. قننوا لتقطعوا الطريق على القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله. المخالفة لشرع الله. كان هذا يعني مأتي الخوف، التقنين بعون الله، تقنين الأحكام الفقهية. بارك الله فيك يا دكتور، شكرا لوقتك. وفيك. شكرا لكم أنتم، صحوتنا مستمرة، ألقاكم في حلقة قادمة، مع السلامة.